يسألونك عن الساعة أيان مرسيها أنت من ذكرها أنت من ذكرها يسألونك عن الساعة أيان موسيها فيم أنت من ذكرها إلى ربك منتهيها إنما كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحيها. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سيا الله أكبر.